اهلا بيكم اعزائي مستمعي صوت مصر في حلقه جديده من برنامجنا بيقولوا. كل مره بنرد على الناس اللي بيقولوا على الشباب ان هم فاشلين وضايعين وما بيعرفوش يحلموا وما بيعرفوش يعملوا اي حاجه، وزي ما احنا متعودين ان احنا مش بنرد بكلام لكن بنرد بنماذج عمليه من شباب ناجح. النهارده حلقه مميزه جدا لان ضيوفها من اهم انجازات الثوره، شباب بجد او شويه عيال يعني زي ما كان بيقول عليهم النظام السابق. شباب اثبتوا لنا واثبتوا للعالم كله ان الثوره دي كانت المفروض تقوم من زمان قوي، لان احنا عندنا ناس قادره بجد انها تكتشف وتبتكر وانها تخترع، ومش يثبتوا لنا بس او مش يخترعوا هنا بس، دول بيمثلوا مصر عالميا كمان. معايا المهندس محمد وصفي ومحمد الحفناوي، اهلا بيكم. اهلا بيك. احنا قبل ما نبدا هنروح نسمع تقرير مجهزه لنا الزميل احمد رجب ونرجع لكم تاني. بدأت رياضة سباقات السيارات في العام 1890، وأنشئت أول منظمة عالمية لسباقات السيارات باسم نادي السيارات الفرنسية، والتي أسست عام 1895. كان سباق السيارات في الماضي بسيطا، وكانت الطريقة الرئيسية لزيادة قدرة السيارة هو زيادة حجم المحرك. وجاء التقدم التكنولوجي أثناء الحرب العالمية الأولى ليمكن مصمم السيارات من الحصول على قدرة أكبر مع حجم أقل للمحرك، وبالتالي أصبحت السيارات أسرع خلال العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي. وتعتبر رياضة سباق السيارات من أخطر أنواع الألعاب الرياضية، ولكن هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها على مدار السنين لجعل هذه الرياضة آمنة بقدر المستطاع، سواء بالنسبة للمتسابقين أو المشاهدين. فالحواجز القوية والسياجات الثقيلة تحمي المتفرجين من السيارات التي تخرج عن السيطرة. أما بالنسبة للمتسابقين فأهم وسيلة أمان بالنسبة لهم هي خوذة السباق، التي تكون لها هيكل خارجي صلب مصنوع من الفايبر جلاس أو فايبر الكربون، وتكون مزودة بوسادة من الفوم لامتصاص الصدمات وبطانة مضادة للاشتعال. كذلك يرتدي السائق ملابس غير قابلة للاشتعال من رأسه حتى قدميه، وفي بعض الأحيان تحتوي على ماسك خاص لحماية الوجه. كما تكون كل سيارة مصممة لتساعد في حماية الجزء العلوي من جسم السائق في حالة انقلاب السيارة، وتتضمن خزانات الوقود على جزء مطاطي يحتوي دائما على مادة إسفنجية أو فوم لتمتص الوقود وتحفظه من الاندفاع أو التسرب في حالة الحوادث. وفي بعض الحالات تكون هناك طائرات هليكوبتر لتوصيل المصابين إلى أقرب المستشفيات. ويعد فورمولا 1 أشهر سلسلة سباقات تقام على الطرق، وهذه السلسلة تتضمن 15 سباقا يقام في كندا وفرنسا وموناكو والولايات المتحدة ودول أخرى، وتبدأ مسافة السباق من 150 إلى 200 ميل، وتصل سرعة السيارات خلال السباق لأكثر من 200 ميل في الساعة في الطرق المستقيمة، وتنخفض حتى 30 ميلا في الساعة في المنحنيات. والفائز في السباق هو الذي ينهي العدد المطلوب من الدورات حول المضمار. أعلى 6 متسابقين يحصلون على نقاط، والمتسابق الذي يحصل على عدد أكبر من النقاط على مدار العام يفوز ببطولة العالم للسيارات. والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات FIA ينظم سباقات السيارات في حوالي 90 دولة حول العالم. مجموعة من الشباب هم طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية نجحوا في الاشتراك في بطولة الفورمولا العالمية لتصميم وصناعة السيارات فورمولا ستودنت جيرماني 2012 بعد اجتياز الاختبارات المؤهلة للبطولة. ويعد فريق جامعة الإسكندرية هو الممثل الوحيد لمصر وللعالم العربي بالبطولة المقامة في ألمانيا في أول أغسطس القادم إن شاء الله. لهم منا كل الدعم والدعوات بالتوفيق لرفع علم مصر عاليا. أحمد رجب، راديو صوت مصر، برنامج بيقول. ورجعنا لكم تاني اعزائي مستمعي صوت مصر، معايا المهندس محمد وصفي ومحمد الحفناوي. زي ما سمعنا التقرير، هم طلبه من كليه هندسه قدروا ان هم يجتازوا الاختبارات لحد ما يشتركوا في مسابقه فورمولا العالميه لصناعه سيارات السباق. اهلا بيكم. اهلا بيك. محمد ومحمد بقى، يعني احكوا لي ازاي الاول بقى جات لكم فكره المشروع؟ والله هو احنا ابتدينا فكرة المشروع ان هو كان اوريدي المشروع ده موجود في الكلية. فاحنا قلنا بما انه تنفذ قبل كده بس كان على سكيل يعني نطاق قليل قوي او صغير قوي، فاحنا قلنا احنا نعمله بجد، هنعملها كأنها شركة. هنبتدي نعين ناس، احنا كنا 4 في الاول. قلنا بما ان هم يعني قدروا ينفذوا حاجة زي كده، احنا نقدر ننفذ حاجة زي كده، بس احنا هيبقى معانا الوقت مثلا وليكن سنة ونص او سنتين، فان شاء الله نقدر في نهاية الوقت المتخطط ده لو خططنا كل حاجة صح هنقدر نعمل عربية تنافس. ابتدينا بقى نشوف مثلا هنمشي الدنيا ازاي، النظام هيبقى عامل ازاي. ابتديت اكلم مثلا اصحابي اللي هم بيعملوا انشطه في مكتبه اسكندريه وكده، احنا عندنا فريق فلان الفلاني وعشان نقوم الفريق ده عشان يعمل عربيه، لو افترضنا ان احنا نقدر يعني عندنا النو هاو او العلم نقدر نوصل له، ايه المطلوب تنظيميا ان احنا نعمل للفريق. فابتدوا يقولوا لي بقى مثلا تحمستوا بقى للموضوع قوي، والموضوع لقيته ان انتوا تقدروا تعملوا حاجه بالظبط. طيب يعني ايه اللي خلاكوا تفكروا ان انتوا بدل ما نعمل مشروع تخرج او مشروع عربيه سباق، لا ده احنا هندخل مسابقه ومسابقه عالميه؟ يعني ايه شروط بقى المسابقه دي؟ هي الفكره ان المسابقه دي كانت موجوده اساسا، بعدين احنا لما شفنا المسابقه حبينا نخش فيها بالاضافه لمشروع تخرج تبقى 2 في 1 يعني. بس الفكره كمان ان يعني حبينا ندخل ناس من تالتة ومن تانية، يعني مش شرط يكون في رابعة بس، بحيث ان احنا نعلمهم حاجة يتعلموا معانا ويصنعوا معانا، بحيث ان احنا لما نسيبهم في الكلية ما يبقوش يعني لسه هيبتدوا من الصفر تاني. وكونتوا الفريق وبدأتوا تشتغلوا، يعني عملنا زي نظام ريكروتمنت كده، عملنا طلبنا حطينا في الكلية بنرات عايزين طلاب في التخصصات الاتية، وجالنا ناس كتير جدا، عرفنا ان الكليه والله فيها خير يعني وفيها ناس كتير. وبعدين ابتدينا زي نعمل لهم انترفيو وشفنا الناس الكويسه فيهم، وابتدينا ناخد الفريق يعني، وحتى بعد كده اضطرينا نطلب ناس تانية يعني، والفريق اكتمل الحمد لله. يعني هو في البدايه احنا قلنا مثلا العربيه دي مكوناتها ايه، هنقول مثلا الموتور الشاسيه العجل الفرامل، قعدنا نحط مكونات العربيه وابتدينا نحط كل المكونات مع بعض مثلا في مجموعه، كل فريق هيعمل حاجه من المكونات، كل فريق تحت الفريق الرئيسي. فحطينا كل مجموعه مكونات دي مع بعضها، وبعدين ابتدينا نعمل يعني انتوا مش بس بتجمعوا العربيه، انتوا بتعملوا عربيه فروم اي تو زي، كل حاجه في العربيه انتوا مصنعها على ايديكم، كل حاجه يعني لو نقدر نصنعها على ايدينا بنصنعها، لكن مثلا في حاجه زي الموتور ما ينفعش نصنعه، فبنختار انسب موتور، يعني بنحط احنا عايزين اهداف عربيه مثلا تمشي من 0 ل 100 في 4 ثواني، فعايزه موتور عامل ازاي، عايزه الحاجات اللي هي المعينه اللي ما ينفعش تتصنع. فبنبتدي ندرس كويس قوي احنا عايزين ايه، يعني دي حاجه اسمها السلكشن بروسيس، ان احنا نختار. الموضوع الاختيار ده صعب برضه زي التصنيع اكيد، عشان لو توفقي مع بعض الحاجه كلها تمشي مع بعض في عشان الميكانيزم كلها بتاعت العربيه ما يحصلش تعارض ما بين حاجه وحاجه. بس فابتدينا نشوف بقى احنا الحاجات اللي عندنا ايه، وابتدينا نطلب على اساسها الناس، ويعني مثلا انا مثلا واحد مقدم عايز اشتغل في فرامل، فابتدي اقول له انت عندك خبره قبل كده في ايه، خدت كورسات ايه، اشتغلت مثلا او خدت تمرينات فين. الحمد لله ابتدينا لما الفريق ولقيته في الكليه فيها كتير طبعا انت عارفه لما تقولي عربيه ومصريه وكده فبتلاقي ناس كتير قوي متحمسه، حتى طبعا. لو يعني مش عندهم الخبره، هي ممكن حاجات في الشخصيه مثلا، واحد يعني عنده استعداد يبذل مجهود، واحد بحب الموضوع ده قوي، فالخبره ناخدها مع بعض يعني. احنا بنعلم بعض بالوقت بس. فالمهم بس وعملنا بقى موضوع يعني العربيه دي كانت او فكره العربيه كانت عندكم، مش انتوا عملتوا عربيه للمسابقه؟ لا لا لا لا، هو ده زي كان حلم احنا حبينا نحطه قدامنا كهدف ان احنا هندخل مسابقه وهننافس وتحقق يعني، ربنا يسهل ويتحقق ويتكمل معانا ان شاء الله. وبداتوا بقى لكم قد ايه بقى في المشروع؟ احنا بدأنا بالظبط من 18 مارس التيم ده اشتغل، احنا هنتكلم في نقطة 18 مارس دي باستفاضة يعني. طيب بس قولوا لي بقى مراحل المشروع كانت ازاي؟ يعني هي المرحلة الأولى ان هي كانت زي نظام education تعليمي، كان كل واحد بيقرا الكتب اللي في مجاله. طبعا احنا في الكلية خدنا حاجات كتير بس مش كل حاجة بالنسبة لصناعة السيارات، فاضطرينا ان احنا يعني نقرا حاجات كتير جدا زيادة، دي خدت مننا وقت كبير، ودي كانت أول مرحلة في المشروع. أكيد. وبعدين تاني مرحلة كانت السيميوليشن، نظام المحاكاة على الكمبيوتر، اضطرينا يعني ان احنا نشتغل نصمم العربية بالكامل على الكمبيوتر، بعد كده نبتدي نجربها. طبعا الموضوع ده بيبقى كبير، يعني هو ده كان بياخد اكتر وقت مننا، وده تقريبا لسه خالص. وبعدين في مرحلة التصنيع والفابريكيشن دي بقى هي اللي هنشتغل فيها ان شاء الله، بس برضه معتمد على التمويل ومعتمد على الديزاين اللي احنا عملناه، وان شاء الله يكون الديزاين ده كويس. وانتوا يعني طب ما حسيتوش ان انتوا وانتوا بتطبقوا الحاجات العمليه، او دايما الدراسه الاكاديميك قوي بتكون مش سهل ان انت تطبق النظريات والحاجات دي بحاجه عمليه، انتوا لقيتوا صعوبه في ده؟ ما احنا يعني كل حاجه الحمد لله احنا كنا حاولنا نرتب وننظم للسنه اللي جايه دي كلها. ففكره الادوكيشن والسيميليشن والفابريكيشن دي اللي هم الثلاث مراحل بتوع الانتاج العربيه، كل ده كان متخطط من الاول، فكنا عارفين عشان ما يعني ما نجيش في المرحله بنبقى مش عارفين هنمشي ازاي او هنعمل ايه. بس فابتدينا مثلا في اول مرحله بتاعت التعليم دي شفنا ايه كل الكتب اللي احنا محتاجينها، احنا اوريدي بناخد العلم العام بس في تطبيق مثلا الحاجه اللي احنا عايزينها او كده. ابتدينا نجيب الكتب اللي احنا محتاجينها دي كلها، وبعدين عندنا زي مكتبه كده على النت، احنا مثلا حوالي 18 واحد في الفريق، فكل 18 واحد بيخد عليهم اكسس على المكتبه دي بنفس الترتيب، يعني مثلا كتب البريكس كلنا نقدر ناكسس عليها، كتب السسبنشن المساعدين والتعليق كلنا ناكسس عليها، وابتدوا الهدات اللي هو هد كل يعني كل هد لكل جروب ابتدى هيحط مثلا خطه لشهرين اسبوع باسبوع ايه اللي المطلوب بيتقرا من الناس دي. فهم طبعا الهدات دول كان عليهم اكبر حمل، ان هم يعني هيقروا كل حاجه، كل حاجه تحت منهم، يعني مثلا اللي ماسك الديزاين ده بيقرا كل حاجه بقى، الفرامل والعجل والمساعدين والتوجيه كل حاجه. طب تعالى نتكلم بقى في القرايات بقى للناس في العربيه نفسها، يعني احنا زي ما قلنا دي عربيه سباق، فطبعا عربيه السباق بتختلف تماما عن العربيه العاديه، فالمحركات بقى والشاسيه والبادي وكل حاجه في العربيه، فانتوا يعني ازاي بقى جبتوا المواصفات دي او قدرتوا تعملوا المواصفات دي على عربيه سباق؟ تمام. هو احنا ابتدينا الاول ان المسابقه اللي هي اللي احنا داخلينها في المانيا دي زي بتبقى عطيانا رولز كده، قوانين بنمشي عليها بتبقى محددانا طبعا، بحيث ان احنا ما نعملش يعني حاجه غريبه، يعني برضو عطيانا خطوط يعني نمشي عليها يعني تمشوا فيها بالظبط، بس يعني عطيانا مينيمم اقل حاجه ممكن نستخدمها عشان السيفتي، عشان الامان بتاع الراكب والسواق وكده. فاحنا ابتدينا في العربيه، احنا انتوا مصريين احنا عايزين ماكسيمم مش عايزين ان شاء الله احنا المينيمم ده اللي احنا ما ينفعش ننزل عنه، بس ان شاء الله يعني هنوصل لحاجه كويسه. يعني الفكره كمان هو حاجه زي كده ضروريه جدا عشان مش اي واحد بقى يعمل اي حاجه هو عايزها، يعني هي مش مينيمم، هي زي توجيهات بس. ايوه حاطين لكم يعني خطوط يعني عشان مثلاً ما نفترض ان العربيه ولعت مثلا لازم تكون في حاجات معينه، مساحات مش اقل من مساحه معينه، فدي مش المينيمم، دي حاجه بس يعني هو كل الهدف في الاخر للسيفتي بس. تمام بالظبط. تمام. فالعربيه طبعا بتاعت السباق بتختلف كتير جدا على العربيه العاديه. العربيه العاديه بتبقى مصممه ان هي لراحه الركاب، ان هي يعني تعيش عمر طويل، ان هي تبقى ما تمشيش بسرعه زي مثلا عربيه السباق، انت محتاجه اكتر سرعه فيها، انما عربيه السباق دي لازم تبقى اخف وزن ممكن عشان توصلي لاقصى بريفورمانس يعني للعربيه. طبعا الموتور بتاعها بيبقى موتور سباق مش موتور عادي، لازم بيبقى وبيتحط له تيربو وبيتحط له حاجات كتير، يعني زي تعديل على المواتير العاديه، ما بتبقاش مواتير عاديه. يعني كل الانظمه تقريبا مختلفه، حتى راحه السواق والديزاين نفسه بتاع العربيه، يعني مش شايفين ان هو المفروض يكون مختلف شويه او هتعملوا فيه حاجه جديده او حاجه غريبه؟ طبعا. يعني احنا كبدايه ان احنا الاول عايزين نخلي العربيه دي تمشي وتسابق وتاخد مركز ان شاء الله، بس اول ما نخلص التصنيع احنا اوريدي عندنا افكار بنحاول نطبقها. سجلتوا طبعا براءة اختراع؟ لا والله لسه. لسه معقول؟ بس هي مش هي اوريدي يعني مش اختراع، انا شايفها هي عربيه في ناس عملتها وفي ناس داخله بيها المسابقه. فهي مش اختراع، بس احنا بنحاول نحط سجلوها باسمكم يعني على الاقل. بالظبط. بس هي في افكار جديده احنا بنحاول ان شاء الله نطبقها. ويعني لما تطلع العربيه هيبقى في افكار جديده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انتوا قلتوا ان انتوا هتجربوا العربيه الاول على الكمبيوتر، وفي برامج هندسيه متخصصه ان انت تجرب العربيه الاول قبل ما تشتغل، بس يعني مهما كان ده برضو برنامج كمبيوتر، يعني في نسبه خطا اكيد، فلا قدر الله يعني لو لقيتوا نسبه الخطا دي بعد ما انتوا خلاص ظبطتوا كل حاجه وجربتوا كل حاجه ومع تشغيل العربيه لقيتوا في حاجه مش مظبوطه، هتتصرفوا ازاي؟ بصي هو انا بس يعني عايزه اعلق على حاجه. يعني الحمد لله برامج الكمبيوتر دي نقله، دي نقله كبيره جدا. لانه اللي كان بيحصل قبل كده او لو ما كانش في برامج الكمبيوتر دي احنا كنا هنعمل نفس الكلام ده بس على الورق. فطبعا على الورق في حاجه معقده جدا زي العربيه ده، يعني ده صعب جدا. يعني شركات بقى وبي ام دبليو ومرسيدس، فالحمد لله البرامج دي بقت متوفره، وبقى اصبح ان الواحد مش معضله ان هو يتعلمها، دي سهلت كتير. هي البرامج كل فكرتها ان احنا مثلا بندرس ماده معينه في الميكانيكا، هو بياخد كل الحاجات اللي احنا بندرسها دي بالمسامير بالتولز بالفورس بالتورك يعني القوه والعزم، كل الحاجات دي بيدخلها لي كادوات في البرنامج. فبالتالي انا لما عايز اعمل حاجه معقده جدا اقدر اعملها بسهوله، غير بقى زمان ان اقعد احسب انت تقعد تعمل بالورقه والقلم والكلام ده. فهو البرنامج اصلا تطبيق على اللي احنا بندرسه. تمام. فان شاء الله مش بتطلع نسبه الخطا، يعني نسبه يعني دي حاجه بتسهل وحاجه كويسه جدا. نسبه الخطا تقريبا بتبقى في حدود 5% بس، وبعدين احنا حاطين يعني سيفتي امان زياده عن 5% بكتير، يعني حتى لو طلع اكتر من 5 او 10 فما فيش مشاكل، احنا عاملينها يعني كل حاجه كويسه، ان شاء الله تستحمل اكتر من كده بكتير. طيب يعني انتوا احنا بنتكلم في عربيه سباق، فغالبا الاماكن اصلا اللي بتعمل فيها السباق دي بتكون في اماكن مفتوحه او مثلا طرق ما بين مدن او كده، فاكيد عوامل الجو ممكن تاثر في العربيه، فانتوا عملتوا السيفتي المناسب للعربيه انها لا قدر الله لو اتقلبت او اي حاجه تكون ده مناسب. تمام. هو يعني دي برضو من ضمن مميزات ان احنا نبقى بنعمل العربيه دي من ضمن ضمن مثلا مسابقه عالميه، واللي بتنظمها يعني هيئات عالميه وشركات كبيره من تنتج السيارات عشان الحاجات دي. فمثلا لو العربيه اتقلبت بيبقى هي عشان هي عربيه سبور، واي عربيه سبور بيبقى فيها حاجه اسمها المين هوب، ده بيبقى طالع كده زياده عن راس السواق، بحيث هي لو اتقلبت ما يبقاش راس السواق هي اللي تتخبط، هي تبقى اعلى من راس السواق. فدي مثلا حاجه من السيفتي. حاجه تانية النظام حزام الامان بيبقى له 5 نقط للتثبيت عشان يفضل برده مهما يحصل، مهما اتقلب ولا حاجه، هو مش حتى ما بيتحركش من مكانه خالص، هو جزء من العربيه. في برده حاجات للعزله لا قدر الله حصل حريقه مثلا في الانجن ولا في التربو ولا حاجه، يعني تاخد فتره طويله قبل ما تخش المقصوره بتاعه السواق، غير انه مثلا السواق كل حاجه بيلبسها دي بتبقى مصنعه من بره بستاندردز معينه، عشان برده يعني هي دي ميزه ان احنا داخلين عاملين المشروع ده وعاملين العربيه دي تبع مسابقه عالميه بمقاييس عالميه. يعني اللي هيبقى جوه او اللي هيسوق العربيه دي هيبقى متامن، يعني ما نخافش عليه. انا ممكن اسوق. طيب بقى يعني مش بتفكروا، بما ان احنا بنتكلم على المتسابقين بقى او اللي هيبقى راكب العربيه، مش بتفكروا ان انتوا تخلوا مثلا بنت اللي تسوق العربيه دي او تكمل بقى مسيره جانيت جوتري دي، وكانت اول بنت بتسوق عربيه سنه 78 تقريبا، كان اول سباق عربيات بتسوقه بنت، فحاسه انها ممكن تكون حاجه جديده برضو تكون انتوا بتعملوها. يعني بالظبط، هي حوار ان احنا نخلي بنت تسوق العربيه هي ما فيهاش مشاكل، يعني هي زي الولد بالظبط، بس الفكره ان احنا مصممين العربيه بتاعتنا دي على اساس ان مفيش تفرقه عنصريه، يعني ممكن عادي. لا لا شكلك عايزه تركبي العربيه. لا لا بس فان احنا بس يعني مخلين الكابينه بتاعت العربيه دي لميل، يعني الراجل هو اللي يركبها. طيب. هي بتبقى حبه تعديلات بسيطه بحيث ان هي تدخل فيها البنت ان هي تسوقها، بس ان شاء الله يعني بعد كده ممكن مفيش اي مشاكل ان البنت هي اللي تسوقها. طب خلاص انا هقول لكل اصحابي. طيب. لو حد عايز يقدم. طب احنا هنكمل كلام اعزائي مستمعي صوت مصر، خلينا نخرج فاصل، خليكم معانا. نحميها ونعلمها، رجعين بالخير وصخة طويلة وكل حماس وكفح وعمل هنفرح نسنا وأهالينا هو إيمان بالله وأمل هو اللي بيحفظ خطوينا كل حماس وكفح وعمل هنفرح نسنا وأهالينا وتحية لتونس عاشت مصر والشهداء ليبيا ثورة حلقتنا من برنامج بيقولوا معايا محمد وصفي ومحمد الحفناوي. احنا لسه مستنيين مشاركاتكم على الفيسبوك facebook.com/amwagfm ومستنيين مداخلاتكم. تقدروا تعملوا معانا مداخلات تليفونية على الرقم اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك. محمد ومحمد, التقييم بتاع المسابقة, احنا اتكلمنا عن الشكل بتاع العربية ومحركات العربية ومواصفاتها ومواصفات المسابقة. طيب التقييم, التقييم في المسابقة مش هيكون الفريق الكسبان بس او العربية الاسرع بس, لكن هيكون العربية زي ما انتوا قلتوا الاخف وزن وكل ده. فانتوا يعني انا مش عارفة, انتوا حركة جريئة منكم ان انتوا تاخدوا المبادرة دي. والله هو يعني حركة جريئة, بس انا عايز اقول انه احنا اي شباب او اي ناس هتتجمع على هدف مهما كان يبدو في الاول انه صعب جدا, واحدة واحدة ربنا بيسهل. يعني انتوا حاسين ان انتوا بجد قادرين ان انتوا تنافسوا باسم مصر عالميا, ده شرف كبير جدا وحاجة كبيرة جدا ان شاء الله, وننافس على المركز الاول ليه لا كمان ان شاء الله. ده بجد اللي احنا بنتمناه يعني. طيب خلينا بقى نتكلم على 18 مارس. انتوا قلتوا ان احنا بدأنا المشروع في 18 مارس, شهر مارس السنة اللي فاتت, يعني ده كان قبل الثورة مباشرة. يعني مش عارفة انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده اللي هو اصلا الصورة لسه مغيبة تماما, محدش عارف البلد ممكن يحصل فيها ايه, محدش عارف مصر ماشية في الطريق عاملة ازاي, وانتوا تقوموا تطلعوا بمشروع هندخل مسابقة عالمية وممكن اصلا ما تلاقوش حد يبصلكوا ولا حد يدعم لكم المشروع. يعني ايه اللي خلاكم ان انتوا تقدموا على الخطوة دي بالظبط؟ احنا فكرنا في الموضوع الاول ولقينا ان احنا بعد الثورة مش عارفين حال البلد ماشي ازاي, مش عارفين هيبقى في حد هيدعمنا ولا لا, كل الشركات خايفة, كل الشركات مش عايزة تضحي بفلوس في الاول. طيب. بس احنا قلنا احنا يعني هنمشي في الموضوع ده وان شاء الله لو ربنا رايدنا لنا فيه خير هيتم ان شاء الله. وبعدين احنا كنا متفائلين كمان بالثورة, يعني احنا مش حاسين ان هي هتبقى هتضرنا, يعني احنا حاسين ان هي يعني هتتقدم بينا. الثورة نقدر نقول انها كانت دافع ليكم في ان انتوا تعملوا المشروع. طبعًا ده طبعا. يعني لو ما كانتش حصلت الثورة ما كنتوش هتعملوا خطوة زي دي؟ لا كان ممكن ما يحصل برضو ان احنا نفكر في الموضوع زي ده, بس الثورة عطتنا حماس اكتر. يعني احنا عملنا 25 يناير كنا في عربية عادي يعني. يعني ان شاء الله حاجة بسيطة. وانا عايز اقول لك هو في الاول كانت الدنيا غامقة يعني, وهنعمل ازاي وطب وايه وعربية, وحتى لما كنت اتكلم مش عارفين تبدأوا منين كده يعني عربية مش ممكن طبعا. بس لقينا الموضوع يعني مثلا بعد 6-7 شهور طبعا شغالين بقى يعني ليل ونهار, يعني كل يومين بنتقابل وعن نت وفيسبوك وجوجل ومش عارف ايه وكل التولز اللي موجودة. لا يعني عايز اقول بعد 6 شهور ولا حاجة ابتدت الدنيا تتضح وابتدينا احنا مثلا هنعمل عربية بالامكانيات الفلانية, لو مثلا بذلنا مجهود اكتر نقدر نوصل كمان لمستوى اعلى. فابتدينا عارفين احنا فين دلوقتي. طيب. احنا هنعرف نعمل حاجه, لو مثلا جالنا فلوس اكتر هنقدر نعلي في البرفورمانس. يعني خلاص بقت كل حاجه يعني احنا زي حاطين بلان كده كذا خطه, لو معنا فلوس هنعمل بالإمكانيات ايه بالامكانيات دي هنعمل كذا, بالامكانيات دي هنعمل كذا, وخطه زمنيه كمان للوقت ان احنا هنخلص ده في قد كده, ده في قد كده, وده في قد كده. تمام. يعني بصراحه عملتوا المشروع ده لان انتوا ايمانكم جدا بالفكره, ولا انتوا كنتوا عايزين توصلوا رساله يعني للعالم العالم كله، خليني اقول بقى العالم كله، ان مصر بجد فيها شباب قادره انها تعمل حاجه ناجحه جدا وقادره انها تنافس باسم مصر قدام العالم كله. انا عايز اقول يعني يعني طبعا مصر فيها شباب ومصر فيها امكانيات. هي مصر ما هي بتعمل تلفزيونات وبتعمل تلاجات وبتعمل غسالة، مصر بتعمل حاجات كتير كويسة، بس اللي بيكون بيعمل ده شركات مش مجرد شباب او فكرة. بس هو في الاخر اللي شغال في الشركة هو الشركات بتعمل ايه، بتنظم بس وبتدي مرتبات اللي هو تحفيز، لكن اللي في الاخر اللي شغال في الحاجات دي هما المهندسين المصريين اللي بيقدرين يعملوا الحاجات دي ويتأكدوا من جودتها. فيعني انا شايف بس احنا يمكن الفكرة كلها ان احنا الحاجات كلها موجودة، احنا بس وصلنا النقط ببعض. يعني مثلا الفلوس، في شركات معها فلوس، خدنا مثلا الفلوس ابتدينا نروح لشركات بتصنع حديد او مثلا ألمونيوم او ابتدينا نوصل ده بالناس اللي هي مثلا في طلبة في كلية بيدرسوا بيمتحنوا مش عارف ايه، ابتدينا نوصل كل ده بهدف ان احنا نطلع منتج اللي هو المنتج العربية ونتسابق بيه في مسابقة. اهم حاجة كانت النظام، اهم حاجة كانت النظام. احنا معنا مداخلة من دكتور فهمي فتح الباب عميد كلية هندسة. دكتور فهمي اهلا بيك. انا معايا محمد وصفي ومحمد الحفناوي، طلبة في كلية هندسة اسكندرية، وهم يعني قدروا ان هم يدخلوا المسابقة زي ما حضرتك عارف. حضرتك تقول لهم ايه بقى؟ يعني طبعا احنا بنحييهم وبنشجعهم وبنقول لهم الكلية كلها وامكانياتها تحت امرهم يعني. وهم طلاب حضرتك او من ابناء جامعه اسكندريه يعني، فدي حاجه جميله قوي، وهم يعني العرب الوحيد المشاركين في المسابقه، فان شاء الله يرفعوا اسم الجامعه بحاجه مشرفه يعني. يعني طبعا احنا يعني طلبه كليه الهندسه طول عمرهم متميزين، واحنا على فكره بسبب ان احنا نعمل مؤتمر عام لطلبة كليات الهندسة على مستوى الجمهورية، نعمل إن شاء الله في جامعة في كلية الهندسة جامعة اسكندرية في أكتوبر القادم إن شاء الله. الهدف من المؤتمر إن احنا نجمع أكبر عدد من الطلبة المتميزين في الهندسة طبعا، والطلبة بتوعنا في يعني هيكونوا في المقدمة أكيد إن شاء الله. العربية تشرفنا إن شاء الله، إن شاء الله على نشوف براءات الاختراع اللي بيعملوها، الاختراعات الجديدة، الأفكار الجديدة. هنجمع اكبر عدد وهنجمع معهم رجال الاعمال والشركات المتخصصه، بحيث ان شاء الله المشاريع دهية والاختراعات دي تشوف النور من خلال تبنيها من خلال شركات معينه، بحيث توصل في النهايه تبقى منتج يخدم البلد ويستفيد بيها برضك الايه المخترعين الشبان اللي هم طلبه كليات الهندسه كلها. اكيد ان شاء الله. انا بحييهم ان شاء الله، اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يحصلوا على الجائزه الاولى باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور. دكتور فهمي فتح الباب عميد كليه هندسه جامعه اسكندريه، شكرا جزيلا على المداخله. ان شاء الله. الله يبارك ان شاء الله. شكرا. لو كنتوا عايزين تطلبوا منه اي حاجه على الهوا كانت هتبقى يعني تدبيسه، كنا هناخدها كده كده كده كده خلاص، هنتواصل بقى معاه ان شاء الله. وبعد الثوره ان شاء الله يبقى فيه خلاص بقى، يعني الدنيا بقى فيه رؤيه اوضح للامور والدنيا بقت متسعه اكتر، وعادي يعني ان انت تدخل مكتب العميد وتطلب اي حاجه منه، ده بقى عادي يعني، كان مستحيل قبل الثوره. طيب خلينا نقول نرجع تاني لنقطه 18 مش عشان انا شخصيا دي فارقه معايا قوي. الرساله اللي انتوا كنتوا عايزين توصلوها للناس ايه؟ هو الرسالة بتاعتنا يعني اكتر درس استفدناه ان احنا كل واحد فينا الحمد لله يعني شاطر في نقطة معينة، او لا هو عموما بني ادم شاطر كويس تمام، يعني مش بني ادم مثلا ضايع، لا هو بني ادم كويس، بس كل واحد لوحده ما بيعملش حاجة. لما كلنا نتجمع على هدف واحد ونصر ان احنا نحقق الهدف ده، حتى لو مش عارفين كل حاجة، واحدة واحدة بنتعلم. لو حاجة مش عارفينها ممكن نسأل فيها تمام. فبدل ما كنا مناسب نروح نقعد على القهوة في أوقات الفراغ وكده، لا بقى عندنا مشروع ممكن يصحينا 2-3 الفجر عشان اكتشفت حاجة ممكن تنفع، عايزين تخلصوا دلوقتي حاجة بالزبط. حاجة انتم متحمسين ليها يعني تمام. ايه كمان؟ بس احنا عايزين نقول للشباب يعني ان هما يفكروا زي ما احنا فكرنا، ان هما مفيش حاجة مستحيلة وكل حاجة ممكن تتعمل، بس الواحد يحط في دماغه الفكرة، يحط قدامه حلم وهدف عايز يوصل له، وان شاء الله ربنا هيسهله وهيوصل له ان شاء الله. ان شاء الله. طب في لجنة تقييم منكم؟ يعني انتوا كل فترة بتقيموا ادائكم، احنا وصلنا لفين او عملنا ايه، محتاجين ايه نعمله تاني؟ ده مهم قوي يعني. هو ده كان برضو من ضمن التنظيم اللي احنا عملناه في الاول، انه مثلا كل اسبوعين ولا حاجة بيتعمل ريبورت، انت عملت ايه، انت مثلا فلان فلان شغال في ايه، عليك تاسكات ايه، عليك مهام ايه تخلصها، خلصت منها ايه، ما خلصتش ده ليه، طب ايه المشكله اللي قابلتك، طب عملت ايه عشان تتغلب على المشكله. التقارير دي كلها كلها بقى معانا من يوم 18/3. عاملين تقارير لنفسكم من يوم ما اشتغلنا لغايه دلوقتي احنا معانا التقارير. وغير كده طبعا المهمل في عمله لغايه دلوقتي مهمل مش معانا اوريدي, هو مش هم الفريق يعني. احنا بالظبط حطينا الريبورتات دي بنجمعها بنشوف مين الوحش بنبتدي نحذره, انت مش شغال انت مش كويس, وبعد كده لو ما استمرش. دي نقطه كويسه جدا ان انتوا نفسكم بتقيموا ادائكم, علشان لا يعني ده ان دل على شيء فبيدل على ان انتوا لا احنا متحمسين قوي وهنكمل, مفيش حد هيوقعنا, اللي هيوقعنا لا يمشي يطلع بره. مش بس يعني مش بنقيمه بس على الريبورتات, يعني مثلا واحد جاب فكره جديده يعني حاجه تزق المشروع, واحد جاب لنا مثلا ممول يزق المشروع, واحد مثلا بيلتزم بمواعيد الميتنجز الاجتماعات, واحد ما بيلتزمش, واحد بيتاخر, واحد ما بيجيش. فكل الحاجات دي حطيناها كده في نظام مثلا ان دي حاجات هتزوده في الرينك بتاعه, زيرو بوينت معينه نجوم كده كنا عاملينها هي زي رانك كده, هيبقى اعلى هيفضل معانا, واللي هيقلل مستوى معين هنبتدي نحذره انه ممكن يطلع بره. تعزموه على شاي بقى وكده متاخر ندفعه فلوس. اعزائي مستمعي صوت مسرح, لسه مكملين معاكم حلقتنا, خلينا نخرج فاصل ونرجع لكم تاني, خليكم معانا. انا المصري كريم العنصرين, انا المصري كريم العنصرين, بنيت المجد بين الاهرامين, خدودي انشا العلم العجيب, مجرى النيل في الوادي الخصيب. ايوه مصري رفع راسي بكل حته, بلدي هي قصري, كل حته فيها ليها قصه, دايما على المنصه ودايما في القياده, المصاب كانت بالنسبة له العيادة. المصري لما يجي ما يستناش رد الجيل, يفد بروحه بلده تمتزج دماؤه بماء النيل. أنا بنيت المستحيل, تاريخي يشهد على الحضارة, أنا العلم والمنارة, أنا مؤسس فن الإدارة. ابتسامتي هتلاقيها في كل زنقة وكل حارة, الطفل بيتولد ببصمة قمحي أو سمارة, المروءة والشهامة والكرم وكل طيبة, أصول طويلة مجد من هنا لحد طيبة, قوة هدت الجبل تخلي عدو نرتعد, كل مصري عن ودي البلاد عمره ما ابتعد, بقلبي مستعد عد كل قايمة المهام بخبرة ألف عام وعم الحرب والسلام. بين الاهرامين, هدوء معاكم حلقتنا مع مهندس محمد وصفي ومحمد الحفناوي. احنا كنا بنتكلم على المشروع. قبل بس ما نكمل الكلام جات لنا مشاركات على الفيس. هاجر جميل بتقول ما شاء الله عايزين نسمع حكايتهم. ده كانت بتقول على اساس انهم جايين في حادثه او حاجه. الناس متحمسه جدا للموضوع. بوندكس اليكس بيقول الامل في الشباب. محمود محمد بيقول ميزة جيلنا انه جيل ما استناش الفرصة تجيله على طبق من ذهب. جيل اقتنص الفرصة ووضع نفسه بطريقته الخاصة, وضع نفسه على طريقه بطريقته الخاصة. بوندكس أليكس برضو بيقول ياريت نعرف باقي فريق العمل. تمام, هنقول مين بقى اشترك معاكم في احنا عايزين نقول بس تقسيمة الفريق. هي متقسمة زي تيم كابتن, يعني دوت اللي ماسك الفريق. تمام. بعد كده في تحتيه واحد ماسك الديزاين, واحد ماسك الباور, وماسك معها الالكتريك يعني اللي هو التيم الكهرباء. تمام. فبالنسبة للكابتن بتاعنا كان هو سامح محمد. واللي مسك تحتيه في الديزاين فهما اتنين مش واحد, هو انا محمد وصفي وهشام احمد. تمام. واللي مسك في الباور هو اسلام احمد. وبعد كده التيم الديزاين بقى ده ذات نفسه متقسم اربع اجزاء, متقسم ديزاين واحد واثنين وثلاثة واربعة. فواحد ده شغال فيه انا وهشام اللي هما اللي ماسكينه اساسا, واثنين شغال فيه برضو انا وهشام. عشان هو يعني جزء مش وثلاثة انت وهشام. لا لا لا بس كفايه كده. ثلاثه بقى شغال فيه سامح اللي هو الكابتن بتاع الفريق, وبعد كده واحد عبد الستار ومين تاني نبيل احمد. نبيل شغال في دي أربعة, وبعدين معانا علي احمد. علي احمد ده لسه في تيم الكهرباء. طب هو بس قول بالظبط في ثلاثه كانوا لسه. علي احمد بعت لنا مشاركه على الفيس بيقول فريقنا محتاج تمويل ومحتاج اجهزه قياس اساسيه, احنا بنبذل اضعاف المجهود لايجاد طرق بديله. بجد والله انتوا ربنا يوفقكم وان شاء الله يعني ربنا مش هيضيع تعبكم ده هدر ابدا يعني. وايه كمان اكمل فبكلم بكلم عن كل جزء بيعمل ايه. وبعدين في ثلاثه كانوا لسه جايين جداد معانا وشغالين برده في تيم الديزاين ده, محمود جادو واكرم داود واحمد غانم. وبعدين في بقى التيم الباور ده ففي شغال في اول جزء فيه محمد عصام, وتاني جزء شغال احمد علاء واسلام اللي هو التيم هيد شغال فيه, وشغال برضو اكرم ماجد, وشغال في تيم الكهرباء علي الحفني. علي الحفني وحازم وحازم علاء وعمر نزيه وبرضه معاهم احمد علاء. يعني هو طبعا انت عارفه بيبقى ساعات كل واحد شغال في حاجه واحده بس اكيد ساعات بيبقوا محتاجين حاجات من بعض وكده, او ساعات مثلا جزء معين عشان يخلص لازم الجزئين يعني الفرقين دول يكملوا بعض. يا رب ما اكونش نسيت حد. كنت لسه هقول يا رب يعني احنا 18 واحد بالظبط. يعني محمد الحفناوي شغال في تيم ميديا, يعني هو المسؤول عن الميديا بتاعتنا والسبونسرز وكده. تمام. وفي واحد تاني شغال برضه في الديزاين بتاع الويب سايت وكده معانا, احمد فؤاد. ومش عارف بقى ان شاء الله ما كنتش سقطت حد. ان شاء الله لو نسيتوا حد بعتوا لنا اسمه هنقوله في اي برنامج. طيب تمام. احمد ستورم بيقول ان شاء الله الفريق هيقدم احسن حاجه عنده, هترفعوا راس مصر. ده احمد علاء. ده احمد علاء. متميزين جدا في الفريق يعني بصراحه. يعني انت عارفه بيبقى فيه ابس اند داونز, يعني ساعات الواحد يبقى متحمس وواحد يبقى ساعات يقول هو على طول بشوفه كده بتحمس تاني. ما شاء الله ربنا يعني يوفقكم بجد وتقدموا احسن حاجه وتشرفونا باذن الله. خلينا نتكلم بقى على مرحله التصنيع. يعني انتوا بتقولوا 75% تقريبا من البروجكت خلاص انتهى, وباقي يعني ايه الحاجات الاخيره, او ان انتوا بقى تدخلوا في مرحله الجد قوي بقى وتبداوا تصنعوا. كلموني بقى على المرحله دي. انا كنت عايز اتكلم على مرحله التصنيع دي. انا شايفها هي في الاول كانت صعبه, يعني احنا ابتدينا فيها بقى لنا اسبوع كده بندور بقى على شركات ومين اللي عندهم المواد دي, ودخنا في الاول ان احنا مش لاقيين في مصر ونطلع على الصحراوي ونسافر القاهره, وعمالين بنلف بقى لنا بتاع اسبوع او اسبوعين كده ومش لاقيين كل المواد اللي احنا عايزينها صراحة. بس يعني من يومين كده لقينا حبة شركات كويسة, هنلاقي عندها مواد احنا عايزينها. مش كل المواد بس لقينا مواد من اللي احنا عايزينها. يعني عشان احنا كنا هنطلب حاجات من بره من شركات متخصصة من بره في المواد يعني والكلام ده, وبعدين هي التكلفة هتبقى غالية والشحن هيبقى كتير, فاحنا لو لقينا في مصر هنا يبقى احسن طبعا في كتير. فابتدينا ندور بقى بجد شويه. عربيه ميدن ايجيبت بالظبط يعني كل حاجه. كل حاجه. وفي في طبعا حاجات يعني سبونسرشيب بيدعمونا, يعني مش شرط فلوس بس, هم في ناس بتدعمنا بالاجهزه يعني مثلا البيرنجز اللي هي الحمالات اللي دي بتدعمنا بيها شركات عالميه. مثلا كنا احنا عاملين الديزاين بتاع الموتور كويس والنظام كله كويس، ففي شركه بتاعت التربو دعمتنا. تمام. وهكذا يعني، في شركات بتدعمنا في حاجات معينه يعني غير الشركات اللي ممكن تدعمنا بفلوس. وطبعا لما يبقى في شركه عالميه بتدعمنا ده شيء كويس جدا، وان ده اللي يدل على ان الناس دي شغاله صح، لان هما مش هيدوكي حاجه كده. لازم تبقي كاتبه ريبورت صح، وان هو لان اي غلطه مثلا في التربو ممكن تؤدي لان العربيه كلها تنفجر، فهم لازم يتاكدوا ان كل حاجه مظبوطه. طيب وكده عشان كده احنا بنتكلم بقى عن السبونسرز والناس اللي دعمتكم والناس، يعني دي ثقه كبيره جدا. من ان انا كنت بشوف الشركات، شركات كبيره وشركات ليها اسم، وزي ما انت قلتوا شركات عالميه، فازاي اصلا تواصلتوا مع الشركات دي على انها تقدر تدعم المشروع؟ هو بيبقى اصعب حاجه في الموضوع ان احنا مثلا يبقى لينا كونتاكت جوه الشركه. تمام. فكان في معرض اوتوميك اخبار اليوم، ده معرض بيعرض فيه العربيات وكده، فكان كل بقى الناس بتاعه العربيات مصنعين السيارات بيجو وتويوتا مش عارف ايه وكده موجودين هناك. فابتدينا عملنا زي بروشور كده بيشرح فيه التيم ده ايه وبيعمل ايه وهدفه ايه وازاي والفلوس والتكلفه وكل حاجه. ابتدينا نروح للناس دي ونديهم البروشور ونقف معاهم كده 10 دقايق وبتاع. ففي ناس بقى استجابت، ده كان من ضمن الطرق يعني، ان في ناس استجابت مثلا من الناس دي. وناس كتير بقى. ناس كتير عادي طبيعي. يعني شباب داخلين عليهم مين دول. طيب محمود محمد على الفيس بيقول لكم عايز اعرف ايه المشاكل والصعوبات اللي واجهت فريق العمل وازاي كنتوا بتتعاملوا معاها. يمكن دي مشكله من ضمن المشاكل، ان انتوا كنتوا بتلاقوا صعوبه في ان انتوا تتوصلوا لحد يدعم المشروع. بالظبط. بالنسبه لحضرتك يعني في موضوع الدعم ده كمان، انا بس عايز اقول ان احنا لازم بنفكر في باكج كده بنديها بنفيتس للي بيدينا فلوس. هو مش هيدينا فلوس في الاخر كده، فلازم مثلا هنقول احنا هنطلع في التلفزيون، هنطلع في الراديو، عندنا مثلا حاجات شهريه بنطبعها بنوزعها. فيقعد يشوف مثلا احنا بنتارجت ناس قد ايه، مثلا بنتارجت 1000 2000 بيشوفونا، فلما يحط اسمه معانا او كده يعني زي استفاده برضو زي ما احنا بنستفاد. هو ده اللي كنت هساله، يعني ايه الضمان للشركات دي؟ يعني مش شرط بس تكون الاستفاده من ان هو اسمه هيتقال في مكان او ان هو هيتطبع على بروشور، بس ايه الضمان ان الفلوس دي هترجع له عائد تاني؟ او هو اكيد مش بيطلع فلوس كده، هو عارف انها هترجع له تاني. فايه الضمان اللي قدمته للشركات؟ يعني ممكن كده كده، هو ممكن الشركات دي بيبقى عليها جزء ضرايب، فالجزء ده لو عن طريق الكليه بنقدر يعني هو كانه دفع الضرايب بس في مشروع مثلا زي ده. فدي يعني هو ما بيديناش الفلوس في ايدينا، هو عشان يضمننا ان احنا ادينا وما عرفناش اساسا. فهو بيدينا الفلوس على الكليه، وبعدين احنا بنروح نسحب من الكليه بفواتير الحاجات اللي احنا هنشتريها. تمام. فهو ضامن الكليه اكيد. بالظبط. فاحنا بنقدم له باكج كده ان احنا دي فكره كويسه جدا لدعم اي مشروع، مش في هندسه بس او في كل الكليات. يعني ان هي يحصل تعاون ما بين الجامعات وما بين رجال الاعمال، ان هي تدعم الشباب اللي عندهم افكار. بس عايزين بقى العميد يسهل لنا شويه الاجراءات عشان هي تاخد وقت بقى وبيروقراطيه. هو علي احمد يعني عمال بيقول ان من الصعوبات والمشاكل الروتين. فتقريبا كلكم بتعانوا من المشكله. بالزبط. دي بالظبط. يعني هي عشان مثلا ناخدوا الفلوس اللي جات لنا، هي فلوسنا او كل حاجه. بس هي جت على طريق الكليه عشان تطلعيها بقى مشكله. تمام. لازم بقى تجيب ورقه وروح لمدام ميرفا تختم الورقه دي واي حاجه نجيبها مثلا من بره لازم تيجي على الكليه، وبعدين تروح المعمل وتبقى عهده وبتاع المعمل يكتب يمضي عليها، وبعدين تطلع يعني مشكله بقى. يعني خلينا نكون متفقين ان اي حد عنده مشروع او اي حد عنده فكره لازم هيلاقي صعوبات كتير، الدنيا مش وردي. لكن الكونسبت بقى اللي يوصل ويصمم ان هو يتعدى او يتجاوز الصعوبات دي علشان يحقق الهدف والحلم اللي هو بيحلم بيه، هو كده كده فعلا هيلاقي صعوبات يعني. بس احنا يعني بنتكلم ان في صعوبات ممكن يعني بدل ما نقعد عشان ناخد فلوس نقعد شهرين او ثلاثه، طب ما ده هيفرق معانا كتير قوي لو في وقت التستنج بتاع العربيه ما تدي يعني ياخد الشهرين دول نعمل بيهم اختبارات بالعربيه اللي بجد. اكيد. ففي يعني حاجات لو بسيطه لو نقدر نتعاون فيها تبقى الامور تمشي اسرع. وفي طب العميد كان معانا في مداخله ليه؟ ما احنا هنروح بقى. طيب انتوا ما كنتوش خايفين ان انتوا اول ما تبداوا المشروع، يعني انتوا خلاص اخدتوا الخطوه وبداتوا المشروع ما لقيتوش حد يدعم المشروع، كنتوا هتعملوا ايه؟ والله احنا كنا هندفع من جبنا يعني احنا كنا هنحاول نجمع من بعض ونعمل عربيه، بس باقل خطه اللي احنا حطيناها. زي ما قلت لك احنا كنا حاطين خطط، حاطين بلانز كده شغالين عليها لاقصى تمن ولاقل تمن، فيعني هنختار اقل حاجه ونحاول نجمعها من نفسنا يعني ومن الدكاتره هيساهموا معانا بحيث ان احنا نعمل حاجه كويسه. طيب احنا معانا مداخله من الزميله شروق العقاد. اهلا بيك يا شروق. اهلا بيك يا باسم، تحياتي ليكي وللبرنامجك الرائع وللشباب الرائع اللي موجود معاكي. ميرسي يا شروق. انا بس حابه اقول لكم انتوا فعلا فخر المصريين. انا متابعه برنامج من الاول، بجد الواحد كده بيحس بفخر ان في شباب زيكم قدم المبادره وبدا يعني تقريبا من الصفر، ده حاجه الحلم كبير بالنسبه له وعارف يحققه. بيفكرونا لما كنا بنشتغل في احلام صغيره بالنسبه لنا، وكنا فعلا بنقابل احباطات كتير في حياتنا. انا بجد حابه اقول لكم ربنا معاكم وربنا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله يعني بجد احنا معاكم بقلوبنا جدا. وانا عايزه بقى اول عربيه كليه الصراحه، ده كله هيشبط في العربيه بقى خلاص. كله عايز يتكلم. تعالنا بقى تعالنا بس اهم حاجه، وان شاء الله ربنا معاكم يوفقكم يا رب. ممكن بعد كده الفريق ده، بما ان احنا مثلا وصلنا يعني عرفنا كميه معلومات كتيره وعرفنا الاماكن والحاجات ومرينا بالخبره كلها ان احنا نصنع العربيه من اي تو زد، ان احنا ممكن نفكر بعد كده مثلا لو كلنا او جزء مننا نعمل شركه بتخدم في أكيد المكان. أكيد ده. طبعا، وتبقى شركة مصرية بتصنع عربيات مصرية. ياريت والله يعني. إن شاء الله. وهيبقى ليكي عربية يا شروق. خلاص أنا بشكرك جدا يا شروق، شكرا على المداخلة. شكرا ليكي. يعني أنا نرجع بقى للكلية والجامعة، وانتوا قلتوا الجامعة مش بتسهل أول موضوع في عملية الروتين. طب انتوا لقيتوا دعم من الكلية أو من الجامعة؟ بلاش في موضوع فلوس يعني، أتليست دعم معنوي. هو بالنسبة للدعم المعنوي من الدكاترة هو تمام، يعني الدكاترة اللي معانا مشجعينا وكله تمام صراحة. بس هي المشكلة بس يعني دلوقتي في الروتين، يعني حتى مش مشكلة بقى موضوع الفلوس ده، انا مش عارف هم يقدروا يدعمونا بفلوس ولا لأ. بس يعني احنا نروح للعميد عشان لو في مثلا ادوات في الكليه وفي مكان خراطه ومكان حاجات كتير انتوا تستخدموا الحاجات دي بالظبط. يعني هم انا مش عارف بقى هم بيخلونا نستخدمها، بس بقى يعني طالما العميد كلمنا بقى فاحنا نروح له عشان يفتح لنا المكان ان شاء الله اكيد. ويعني بنتمنى ان احنا نكون خط تواصل، وتكون يعني فتحنا لكم السكه اكتر ان انتوا ربنا ان شاء الله. طيب قول لي يعني الدعم، ما حاولتوش ان انتوا تبعتوا لجامعه اسكندريه او رئيس الجامعة ان هو يدعم المشروع شوية؟ واحنا دلوقتي الدكاترة يعني في اخر اجتماع معهم ابتدينا نقول احنا خلاص واثقين ان في عربية، واثقين ان دلوقتي يعني الدكاترة قعدوا يقيموا بقى من وجهة نظر هندسية كل مكون اتعمل ازاي، وسألوا انه ده تمام وهيشتغل وكل حاجة. فبقى الدكاترة نفسهم عندهم ثقة في الناس دي، وثقة في ان المشروع ده هيطلع للنور. فهم بقى ابتدوا قعدوا معانا يعني اخر مره وكده، وقالوا بقى نكتب مثلا كلام عشان نخاطب بيه الجامعه ونخاطب بيه كشغل دكاتره بقى. فان شاء الله يعني ابتدينا الموضوع ده من اسبوع كده، ربنا يسهل باذن الله ان شاء الله. هدفكم ايه بقى الفتره الجايه؟ نرفع بقى راس مصر يا رب، نعمل بقى العربيه اللي بقى لنا سنه ونص دي اللي مستنيينها دي الناس كلها خلاص مستنيه العربيه. احنا تعبنا في الموضوع ده جامد والله، انا متاكده ان شاء الله وعشان احنا حتى نخش يعني ربنا مش بيضيع بجد تعب حد وعشان نخش الموضوع بتاع المانيا ده ذات نفسه كان فيه زي مسابقه كده بنخشها. المسابقه دي يعني زي امتحان كده، فهو مش سهل خالص يعني، ولازم بيتخلص في اسرع وقت. وشوفي كم دوله بيخشوا في المسابقه دي في نفس الوقت، واسرع تقريبا 70 واحد هم او 78 واحد هم اللي بيتاخدوا، فبيخش بقى بتاع 300 او اكتر من كده من الفرق، واللي بيخلص اسرع في الوقت هو اللي بيتاخد. بيخلص اسرع في ايه؟ هم طبعا الدول مش 300 دوله يعني، بس طبعا بس من دوله من دول في كذا جامعه. المانيا لوحدها بتخش بجامعات كتير جدا يعني. فاحنا كانت المنافسه شديده جدا، فاحنا يعني احنا ذاكرنا الرولز اللي هي القوانين دي اكتر ما ذاكرنا المذاكره بتاعتنا في الكليه. بجد ان شاء الله حاجه يعني احنا بنتمنى لكم كل توفيق وكل خير، وبنتمنى لكم ان انتوا تحققوا الحلم ده يكمل بقى، لان خلاص يعني انت بتقول ان انتوا المصريين الوحيد او العرب الوحيد المشاركين في المسابقه. بس هي المسابقه بتتعمل في كذا مكان تاني يعني، بتتعمل في انجلترا وبتتعمل في امريكا وكذا، في مسابقه المانيا كده. مسابقه المانيا يعني هي انتوا يعني العرب الوحيد المشاركين بالظبط، وهي اشد واحده يعني، هي اقوى مسابقه في المسابقات العالميه هي مسابقه المانيا يعني. وهي مسابقه مستمره بقى لها فتره كبيره يعني، هي مسابقه عالميه. طيب انتوا شايفين ان مشروعك ده ممكن يفيد مصر ايه في المرحله الجايه؟ يعني احنا بنحاول والله يعني نطور الصناعه في مصر. احنا مصر في المرحله الاخيره دي الصناعه فيها نزلت للمستوى الادنى انا شايفه. احنا يعني يا ريت لو نفتح مصانع، لو نعمل صناعه سيارات جديده او صناعات تانية، مش شرط سيارات بس، احنا ممكن نفكر في حاجات تانية كتير. هو يعني فكره العربيه هي طبعا صعبه وكل حاجه، بس لو بتقارنيها مثلا بعربيات تبقى ركاب وتتباع وكده فهي تعتبر حاجه اسهل، فهي خطوه كويسه جدا في الطريق ده. يعني احنا عدينا على كل الانظمه اللي في اي عربيه خلاص، فالناس وبعدين خلاص يعني اخدتوا الخطوه، فسهل قوي انكم تعملوا حاجه زي دي. هو اصلا دلوقتي كمان في مشروع كده بشوفه على الفيسبوك انه مشروع انتاج سياره مصريه، تمام. فبتهيألي ان احنا ستيب كويسه يعني، انه بعد كده الناس او ندعم سواء نتعاون مع بعض او كده، ف موضوع خلاص يعني غير لما كنا بنشوفه مثلا من سنه ازاي هنعمل عربيه احنا، بس ان احنا الموضوع لسه مبهم بالنسبه لنا دلوقتي. لا خلاص، لو فعلا قالوا يلا بينا نعمل عربيه هنوصل عادي، كتب موجوده والبرامج موجوده والحاجه موجوده، حتى لو الدماغ موجوده، الفلوس بس والفلوس موجوده بس ان شاء الله ترجع بس ان شاء الله تتوظف بقى في مكانها الصح. يعني لو في اراده سياسيه بتهالي بجد والله، احنا مش اقل من الصين يعني، ومصر فيها يعني مثلا هقول لك واحد ده مصري مثلا، فكر مصري مش هيبقى فيه سيفتي كده، لا عندنا ناس شاطره جدا وبتفكر يعني احسن من بره. يعني مثلا في التيم وكده لما كانوا بيقيموهم الدكاتره، الدكتور كان قاعد مبهور يعني، مثلا بيقول له ده فاكتور اوف سيفتي 3، انا لازم يكون الفاكتور اوف سيفتي مش اقل من 3. فرد عليه هشام اللي هو اللي مع وصفي قال له ده الفاكتور اوف سيفتي 7. فالدكتور بقى عارف يعني بيفكره هو بسيفتي وزي زي زي الالبان بالظبط. فاكيد اكيد في مصر في ناس تانية كتير قوي، بس نلمهم بقى مع بعض ونزقهم في طريق عشان الناس دي توصل، وعشان نرفع اسم مصر، عشان حرام يعني خساره مصر كده في الاخر، وهي بسهوله قوي ان شاء الله تقدر خساره شباب يعني زيكو او نماذج زيكو يعني بجد ما تاخدش فرصتها وما تاخدش حقها في ان هي تبدع وتطلع الافكار اللي عندها والاختراعات اللي عندها دي في انها تعمل حاجة عالمية بجد. بس ان شاء الله مع دعمكم ودعم الناس فان شاء الله ان شاء الله، واحنا يعني الناس متحمسة بعد الثورة اكيد والحمد لله بتهيالي هنقدر نوصل. طيب كمان كل واحد بقى فيكم يوجه في الاخر كده رسالة للشباب. انا بالنسبة يعني انا كنت عايز اوجه رسالة ان كل مصري يعني بجد يفتخر بالثورة دي. الثورة دي هي اللي خلتنا، بالاضافة ان احنا عايزين نعمل الموضوع ده، هي اللي حمستنا اكتر وهي اللي خلتنا نوصل اللي احنا فيه دلوقتي. ويريت لو كل واحد يعني يفكر في نفسه ويفكر في عقله، احنا بجد مصريين مش إلا، احنا ممكن نعمل اي حاجة احنا عايزين نعملها. تمام، هو المصري فهلاوي يعني، حطيه في اي مكان هيأدي. يعني بقول لكل واحد انت جوه منك طاقات وامكانيات مهولة، حاول تبقى مختلف، حاول تبقى متميز. كل واحد يشوف يلم مجموعه اصحابه بيشوفوا هم بيحبوا هوايه ايه ويحاولوا يشتغلوا على الهوايه دي، يطوروها، يجيبوا منها فلوس، يشغلوا معاهم 5-6 كمان. يعني الناس تشتغل بقى، كفايه بقى قاعده على القهوه، وكفايه رغي، وكفايه حكاوي، وكفايه متابعه التلفزيونات، يعني كفايه كسل. نبتدي بقى يبقى عندك هدف، وان شاء الله مهما كان الهدف صعب يعني هتوصل. ان شاء الله تعمل شركه مناديل، تعمل شركه جرافيكس، اعمل حاجه، اعمل اي حاجه ينفع بيها بلده. انتوا محمد وصفي ومحمد الحفناوي، يعني انا بقول لكم باسمي وباسم الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، انتوا نموذج مشرف لشباب ناجح، وان شاء الله تفضلوا يعني يا رب دايما كده من نجاح لنجاح، وترفعوا اسم مصر دايما عالي. هقول تاني، محمد وصفي ومحمد الحفناوي شباب من جامعه اسكندريه، قدروا ان هم يجتازوا ويدخلوا مسابقه فورمولا لتصميم وصناعه السيارات، المسابقه العالميه اللي بتعقد في المانيا، وهم من فريق جامعه اسكندريه، وهم الممثل الوحيد لمصر والعالم العربي بالبطوله. بشكركم شكر جزيل على تشريفكم لنا في الاستوديو، واحنا سعداء بكم جدا، ولو في اي دعم احنا نقدر نقدمه لكم، احنا ما عندناش طبعا اي مانع، وبشكركم جدا. شكرا.